القرار في اليد مع السلام أو إنابتها عنه في حال الوعد. إنابتها لا يجوز بأي وجه من الوجوه. إنابة رفع اليد حتى السلام لا يجوز بأي وجه من الوجوه، وإنما قد يجوز قرن رفع اليد مع السلام طارة ولا يجوز طارة. إذا كنت قريبا وقلت للمسلم السلام عليكم، فهنا لا يجوز أن ترفع يدك لأن هذا رفع الشعار غير المسلمين. أما إذا كان المسلم عليه بعيدا عنك فسلمت عليه بلفظك وأشرت إليه بيدك فلا بأس من ذلك. صفير بواسطة يا فلان يا كذا ما بيجوز احترام رفض يد مع السلام خارج الصلاة سؤال داخل الصلاة لا السؤال ليس بالسؤال السلام واضح أو إنابتها عنه في حال البعد صلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.